تيم في صدري هيام، وعاشق ومطنا ومنهك غرام، وبت متيم في صدري هيام، وعاشق ومطنا ومنهك غرام، وفكرة أبنسى مجرد كلام، وإن كنت لا تعلمين اعلمي، وفكرة أبنسى مجرد كلام، وإن كنت لا تعلمين اعلمي، وبتوم تيم في صدري منهك غرام. أغني لأني سقيم الفؤاد، أغني وثلثين عمري بعاد، أغني لأني سقيم عيونك وبس أنت مين. هوانا لقانا ليالي الرغد، أنيني حنيني وهجر وصد، هوانا لقانا ليالي الرغد، أنيني حنيني وهجر وصد، فأيقنت بعد الفراق حياتي ضنان النوى، أنا وذكرياتي وحنيني سوا، حبيبة حياتي ضنان النوى، أنا وذكرياتي وحنيني سوا، نغني أعيدي نعيم الهوى، وعاشق ومؤمن.